الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، بداية اسمحوا لي أن أذكر تعليقا على كلمة وردت في الخطبة الماضية. ذكرت بارك الله فيكم أن رجلا رزقه الله حسن الخاتمة فمات وهو يصلي في الحجر، فسألني أحد الآباء الكبار: ما هو الحجر وما الدليل عليه؟ والحجر كما لا يخفى على شريف علمه وعلمكم هو الجدار المستدير من جانب الكعبة الغربي تحت الميزاب، وأصله أن سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام رفع القواعد من البيت وبني الكعبة بناءً كاملاً مجتملاً على هذه المساحة، لكن حدث حريق وسيل جارف تصدعت منه جدران الكعبة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهدمت قريش ما تبقى من جدران الكعبة ليعيدوا بناءها، واشترطوا ألا يدخلوا في النفقة على بيت الله نفقة محرمة من مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة لأحد، فقصرت بهم النفقة الطيبة عن إعادة الكعبة على قواعد إبراهيم، فبنوا الكعبة وأخرجوا منها هذه المساحة التي تعرف بالحجر. والدليل على تسميته بهذا الاسم ما جاء في الصحيحين عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما كذبتني قريش قمت في الحجر، فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم بآياته وأنا أنظر إليه. وهناك أحاديث أخرى لا يتسع لها هذا المقام المختصر، لكن احذروا أن تقولوا حجر إسماعيل، فهذه التسمية غير ثابتة، وقد بان لحضراتكم أن هذا الحجر كان بعد سيدنا إسماعيل بعصور طويلة، فلا علاقة له به، ولم يثبت أنه دفن فيه ولا أنه دفن فيه أمه، فنقول الحجر ولا نقول حجر إسماعيل، بارك الله فيكم. أما موضوع كلامي في هذا اليوم بعون الله عز وجل فهو عن خلق عظيم من أخلاق الإسلام يكاد أن ينقرض وأن يندثر من زماننا، مع أنه من أخلاق العظماء، فهو الفضيلة الغائبة والاختبار الحقيقي لكل رجل هل يريد أن يكون من النبلاء أم لا. هذا الخلق هو خلق الاعتذار، الاعتذار ويا الأحبة الكرام والاعتراف بالخطأ خلق عظيم يترفع عنه كثير من الناس، زعما منهم أن الاعتذار فيه إهانة للنفس وتحقير من شأنها، والأمر ليس كذلك بل العكس هو الصحيح. فالاعتذار دليل على التواضع، والتواضع يرفع الله به الناس. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. والاعتذار دليل على التواضع، وفي المقابل ترك الاعتذار من قبيل الكبر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أيضا من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رده وعدم الاعتراف به، وغمط الناس أي احتقارهم وازدراؤهم: من أنت حتى أعتذر لك؟ من أنت حتى تعدل علي؟ هذا من الكبر يا الأحبة، نسأل الله السلامة والعافية. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم، يطأهم الناس بأقدامهم. فأي الأمرين فيه إهانة للنفس، الاعتذار أم لا؟ الاعتذار يرفع النفوس، وترك الاعتذار والترفع عنه هو منتهى الإهانة للنفس. نعم أيها الأحبة، إن أولى من يجب أن نعتذر له جميعا هو رب العالمين. فنحن نخطئ في حقه بالليل والنهار، وما زال يطعمنا ويسقينا ويعافينا ويرزقنا سبحانه جل وعلا. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. وقد علمنا صلى الله عليه وسلم أن نستغفر الله، فقال من حديث شداد بن أوس سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها بالنهار موقنا بها فمات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها بالليل موقنا بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. وقد جاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. اسمع إلى الدعاء الذي سوف يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأحب الخلق إليه، لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ولنا من بعده. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به في صلاته، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وهذا حقنا أيها الأحبة، كلنا ظالم لنفسه مبين، إلا أن يتغمدنا الله عز وجل برحمته. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، إقرار بالذنب وإقرار بتوحيد الرب، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الاعتذار من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أشرف الرجال عليه الصلاة والسلام كان لا يترفع عن الاعتذار، وفي صحيح مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون النخل فقال لو لم تفعلوا لصلح، فتركوا التلقيح فخرج شيصا وهو البسر الرديء، فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بال نخلكم؟ قالوا يا رسول الله قلت كذا وكذا، فقال لهم عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمور دنياكم. وفي رواية طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عليهم أن يفعلوا إن كان ينفعهم، إني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن. هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب من أصحابه الكرام ألا يؤاخذوه، إني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن. تعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا الخلق الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه، يعني يهرول مفزوعا أو ملهوفا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر، أي فعل شيئا خطيرا، ما باله يجري ويهرول؟ فقال أبو بكر يا رسول الله إنه كان بيني وبين عمر شيء فأسرعت إليه، أي أغضبته، ثم نديت فسألته أن يغفر لي فأبى، فأتيتك يا رسول الله، فقال يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر ندم فأسرع إلى بيت أبي بكر فقال أثمه؟ قالوا لا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه، أي تلون من الغضب، حتى أشفق عليه أبو بكر، أشفق عليه أبو بكر من غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فجثى على ركبتيه وقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد جئتكم فقلتم كذب، وقال أبو بكر صدق وواساني بماله ونفسه، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي بعدها أبو بكر رضي الله تعالى عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد أيها الأحبة الكرام، فكما أن الاعتذار دليل على التواضع، فمن التواضع أيضا أن تقبل العذر ممن اعتذر إليك، من التواضع ومن كرم الأخلاق أن تقبل العذر ممن اعتذر إليك. واعتبروا بسيدنا يوسف الكريم ابن الأكرمين عليه السلام، رماه إخوته في البئر وتركوه عرضة للضياع أو الهلاك، فلما مكنه الله منهم قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. منتهى المسامحة أنه لم يعاتبهم، لا تثريب عليكم اليوم أي لا لوم عليكم، لا لوم عليكم. واتضح هذا في حديثه مع أبيه لما قال له وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ولم يذكر شيئا عن حادثة إلقائه في البئر. لماذا؟ لأنه وعد إخوته بألا يلومهم وألا يعاتبهم ووفى بما وعد. هذه أخلاق الكرام أيها الأحبة الكرام. النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه قومه ونالوا من أصحابه ما نالوا لما مكنه الله من رقابهم يوم فتح مكة، قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لهم كما قال يوسف عليه السلام لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء. إذن يا الأحبة لا تترفع أن تعتذر وإن كنت كبيرا، فالاعتذار من أخلاق الكبار. ما أحوجنا أن يعتذر المدير، ما أحوجنا أن يعتذر المدير إلى موظفه إذا أخطأ في حقه، ما أحوجنا أن يعتذر الزوج إلى زوجته إذا أخطأ في حقها، بل وما أحوجنا أن يعتذر الوالد إلى ولده إذا أخطأ في حقه، ولو للتدريب لكي تدربه على ثقافة الاعتذار، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وكذلك ما أحوجنا إلى أن نقبل الاعتذار ممن اعتذر، وأن تتسع صدورنا لإخواننا، فإن هذا من أخلاق سيد الناس صلى الله عليه وسلم، بل ومن صفات رب العالمين، فإنه العفو الذي يحب العفو. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في سوريا وفلسطين وسائر ديار المسلمين، اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.